فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل إذا شرحت الدرس الذي أخذته عندكم في كتاب العمدة، كتاب الصلاة، هل إذا شرحته لإخواني مع التطبيق العملي فهل هذا الفعل جيد أم أكتفي بالشرح فقط؟ إذا بينته لهم بالفعل هذا أحسن وأتم. نعم.